الجهاد ودمنا نكتب تاريخنا في صحائف مجدنا احنا ابناء جمهوريتنا العظيمة القائدة احنا اللي ارواحنا نشيلها عالكفوف لاجل الفدا احنا اللي بتزيدنا المحن قوة وصلابة عالزمن احنا جماهير الوطن الوطن الوطن ماضينا نور والدنيا غرقة في الصلاة حاضرنا نهضة كبرى تتحدى الزوال واحنا اللي راح نحمي العروبة والسلام واحنا على الخط الأمامي في النضال كل واحد فينا في ايديه السلاح كل واحد فينا مارد في الكفاح كل واحد فينا في ايديه السلاح كل واحد فينا مارد في الكفاح نمشي فوق نار الحريق ما يهمناش نمشي عالشوك والصخور ما تردناش نمشي في البحر الغريق ما يهزناش احنا ابناء جمهوريتنا العظيمة القائدة احنا اللي ارواحنا نشيلها عالكفوف لاجل الفدا احنا اللي بتزيدنا المحن قوة وصلابة عالزمن احنا جماهير الوطن الوطن الوطن ثورتنا قامت غيرت مجرى حياتنا واتحققت احلام كتيرة ثورتنا بتعوض لنا كل اللي فاتنا ونسى بقى الأمم الكبيرة وإيدينا في إيدين الشعوب الحرة من أجل السلام واشتراكيتنا مبدأنا اللي راح نمشي عليه وإيدينا في إيدين الشعوب الحرة من أجل السلام واشتراكي النبات دقنا اللي راح نمشي عليه وفي كل يوم لينا في طريق المجد خطوة للأمام واتحاد كل العرب أغلى أمل نسعى إليه ورايتنا عالية في السماء نفديها بالروح والدماء احنا ابناء جمهوريتنا العظيمة القائدة احنا اللي ارواحنا نشيلها عالكفوف لاجل الفدا احنا اللي بتزيدنا المحن قوة وصلابة عالزمن احنا جماهير الوطن الوطن الوطن احنا جماهير الوطن اللي انكتب ليه الخلود نقطع لثورتنا الزمن ونهزي بيه الوجود نصنع مصيرنا بالجهاد وبدمنا نكتب تاريخنا في صحائف مجدنا احنا ابناء جمهوريتنا العظيمة القائدة احنا اللي ارواحنا نشيلها عالكفوف لاجل الفدا احنا اللي بتزيدنا المحن قوة وصلابة عالزمن احنا جماهير الوطن الوطن الوطن